بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف عليه رحمة الله أفرد بابا خاصا بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وساق بعض الآيات في ذلك، ثم ساق النصوص النبوية. وكما هو معروف، بعد أن انتهى من حقوق الله عز وجل شرع في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من نظر في هذا الكتاب أصول الإيمان وجد أن المؤلف ركز على هذين الحقين، حق الله عز وجل وعلى حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد من البراءة من الشرك. إذا أردت أن تعبد الله عز وجل لا بد أن تتبرأ من الشرك، وهذا هو حق الله عز وجل كما جاء في حديث معاذ. كما أن من حقوقه عليه الصلاة والسلام، والذي هو الحق الثاني، ما ذكرناه في الدرس الماضي وأشرنا إليه من اتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميز العلماء وفرق بين الحقين، لا يجوز للمسلم أن يخلط بين الحقين. كما قال ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فلا بد أن يفرق المسلم بين حق الله عز وجل وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وفيه بيان الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول أمرت، والأمر هو من الله. وما هذا الأمر الذي في هذا الحديث؟ هو الأمر بالقتال والحث على قتال المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنوا بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالرسل جميعا جاءوا بهذا، جاءوا بقتال، وكذلك جاءوا بهذا التوحيد وبقتال من أنكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر أن الذي لا يشهد شهادة التوحيد ولا يؤمن به عليه الصلاة والسلام فيجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. لأن الفتنة المقصودة في هذه الآية حتى لا تكون فتنة، المقصود بها الشرك، نقاتلهم حتى لا يكون شرك. وكما أن الإسلام كما هو معروف دين المسالمة والمحبة، لكن أيضا فيه القتال ليس على إطلاقه، فهناك أيضا من ديننا أن نقاتل الكفار والمشركين لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وحتى يكون الدين كله لله كما في هذه الآية، لأن بعضهم يقول أن الله ما شرع القتال، إنما نقاتل من قاتلنا ومن اعتدى علينا، هذا غير صحيح. أما قتال من اعتدى علينا هذا الفطرة السليمة تعرفه، كل من اعتدى عليك تدفع عن نفسك، بل حتى الحيوانات تدفع عن نفسها. لكن في ديننا شيء زائد على ذلك، وهو قتال المشركين، قتال الطلب، يخرج المسلمون ويفتحون البلاد والعباد كما صنع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فتحوا كسرى وفتحوا الشام وفتحوا البلاد كلها في ذلك الوقت، إلى الهند إلى السند إلى مشارقها ومغاربها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا حتى يؤمن الناس، وكذلك حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا ليس فقط في الشهادتين نقاتلهم، ليس على الشهادتين فقط، بل لو منعوا الزكاة وكذلك امتنعوا من إقامة الصلاة فيجب قتالهم، فيجب قتالهم. لماذا؟ لأن في هذا الحديث قال إلا بحقها، بحق الشهادتين والصلاة والزكاة من حقها، كيف وقد جاء صريحا في النصوص هذا الحديث، حديث أبي هريرة لم يذكر الصلاة والزكاة، لكن جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي بمعنى سأقاتلهم إذا ما فعلوا هذا. فإذا فعلوا ذلك، يعني أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا كما في الحديث عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عصموا يعني صارت دماءهم، صارت دماءهم محفوظة، حقنوا دماءهم، حفظوها ومنعوها من القتال إلا بحق الإسلام. ما معنى إلا بحق الإسلام؟ يعني إذا فعلوا فعلا يستوجب أن نعاقبهم وأن نقاتلهم، سواء كانت هذه العقوبة في المال أو كانت في البدن، سواء كان هذا الأمر بالقصاص أو بغيره. وحسابهم على الله، بمعنى هذا حسابهم على الله، أي فيما يتعلق بالسرائر ما يضمرون في أنفسهم حسابهم على الله، لأننا نحن نأخذ الناس بظواهرهم ونكل بواطنهم إلى الله. وما أكثر النصوص في ذلك، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا الحديث نأخذ منه أصلا عظيما، وهو أننا نأخذ الناس بظواهرهم. أسامة رضي الله عنه اجتهد، ظن أن هذا الرجل قالها خوفا من السيف، لا سيما وهذا الرجل بعينه الذي قال كلمة التوحيد كان يقاتل المسلمين قتالا شديدا. فلما تمكن منه أسامة ولاذ بشجرة وقال هذه الكلمة، ظن أسامة أنه إنما قالها خوفا من السيف فقتله. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه يأخذ بالظاهر، وأما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل. والأدلة في ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المتلاعنين ماذا صنع عندما تلاعن ونفى ذلكم الرجل هذا الحمل الذي في هذه المرأة؟ بعد أن وضعت هذه المرأة وظهر أن هذا الرجل أو هذا المولود شبيه بذلكم الرجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الوحي أو لولا ما نزل علي وإلا لكان لي شأن آخر. فقال العلماء عاملها بالظاهر، لأن الظاهر أنها أنكرت وأدت هذا اليمين والأيمان التي عليها، فعاملها النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر. فهذا هو الواجب، أن نعامل الناس بظواهرهم، بهذا اللفظ الذي جاء في الحديث أو بهذا الحديث، وحسابهم على الله، أي فيما يتعلق بسرائرهم. لما امتنع من أداء الزكاة في خلافة أبي بكر الصديق، أمر أبو بكر الصديق بقتالهم، أراد أن يقاتل الذين امتنعوا عن الزكاة. وعمر رضي الله عنه احتج على أبي بكر بهذا العموم الذي في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فكان يقول له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، لأن هذا الحديث في ظاهره وفي عمومه أن اللفظ حتى يشهدوا، يعني بمعنى إذا شهدوا لن أقاتلهم. فعمر كان يحتج على أبي بكر بالعموم في هذا النص، يقول له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وأبو بكر لم ينكر عليه، ما قال له لا تحتج يا عمر بالعموم، أقره، لكنه عدل إلى الاستثناء الذي جاء، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه إلا بحقها، إلا بحقها. فما معنى إلا بحقها؟ أي بمعنى أن يؤدوا الصلاة ويؤدوا الزكاة. وفسر ذلك ووضحه رضي الله عنه عندما قال لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. ثم شرح الله عز وجل صدر أبي بكر القتال، وكذلك عمر شرح صدره أيضا الله عز وجل القتال، وعرف أن ما قاله أبو بكر هو الحق، كما قال عمر قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. فالشاهد من ذلكم أن أبا بكر الصديق وعمر لم يطلعوا على هذا اللفظ الذي ساقه ابن عمر، وهو قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما كان يعرف أبو بكر، لو كان يعرف هذا الحديث بهذا التفصيل لاحتج به أيضا على عمر، وقال له يا عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق احتج عليه بالاستثناء إلا بحقها، وحقها هذا هو أن يؤدوا الزكاة وأن يقيموا كذلك الصلاة. وهذا أيضا يؤكد لنا فضيلة الصديق على الفاروق، وكلاهما فضلاء رضي الله عنهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، لكن أراد الله عز وجل أن يبين فضيلة الصديق على الفاروق، فكان هذا الحديث وأشباهه من الأحاديث فيه ما يحصل، فيظهر أبا بكر أو يظهر الله أبا بكر، يظهر الله أبا بكر الله عز وجل أبا بكر على الناس وعلى عمر رضي الله عنه، مع أن عمر ملهم ومحدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. هذه فضيلة لعمر ما ذكرت في أبي بكر الصديق، لكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل من عمر، وذلكم أن الصديقية هي منزلة ومرتبة تكون بعد النبوة، كما في قول الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فذكر هذه المرتبة بعد النبوة. وكذلك عمر رضي الله عنه كما هو معروف له فضيلة عظيمة، حتى كان بعض السلف يقول إن السكينة لتنطق على لسان عمر، بل بعض التابعين يقول إن عمر رضي الله عنه ما كان يقول في شيء كذا أو إني أراه كذا إلا كان هذا الشيء كما كان يقول عمر، هو الملهم وهو المحدث، لكن حصلت بعض المواقف أراد الله أن يبين فضيلة أبي بكر على عمر، ومنها هذا الموقف، منها هذا الموقف الذي حصل في النقاش في قتال أهل الردة أو في قتال الذين منعوا الزكاة. ولهذا في قصة الحديبية أيضا حصل شيء من ذلكم، فكان عمر يقول كيف نعطي الدنية في ديننا، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألست قد حدثتنا أننا نطوف بالبيت وأننا ندخل مكة، فقال نعم حدثتك بذلك، لكن لم أقل العام، ما قلت أننا هذا العام سندخل، نحن سندخل لكن لا ندري متى سندخل، فقال إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فسبحان الله، هذه العبارات سمعها عمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق ما كان موجودا معهم. ثم انطلق عمر إلى أبي بكر وسأله الأسئلة نفسها، يا أبا بكر ألسنا كذا ألسنا كذا، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فأجاب أبو بكر بنفس الإجابة أو بالإجابة نفسها التي أجاب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على فضل الصديق رضي الله عنه وعلى علمه. قال له يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فيا أيها الرجل إلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في وفاته عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف ما حصل من عمر رضي الله عنه، فقام أبو بكر وأثنى على الله وقال أيها الناس إن محمدا من كان يعبد الله فإن الله باق، أو قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ بعض الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فلما سمع ذلك عمر أدرك ما قاله أبو بكر رضي الله عنه فسكت عما كان يقوله. فهذا أيضا حصل في هذه القصة التي أو هذا الحديث ما حصل من نقاش بين أبي بكر الصديق وعمر، ثم رجع عمر إلى قوله، مع أن عمر كما ذكرت لكم ملهم ومحدث، ولكن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضله رضي الله عنه، ولهذا كان عمر ما قال عمر لأبي بكر أنا ملهم وأنا محدث يا أبا بكر فلا بد أن تأخذ بقولي، لا أبدا، ما حصل هذا. بين له أبو بكر الحجة فأخذ بها عمر، بل من كان دون أبي بكر الصديق كان ينكر على عمر إذا رأى أن عمر أخطأ في اجتهاد، يقول له يا عمر يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين الأمر كذا وكذا، ويناقشه، بل كان عمر يشاور الصحابة ويناقشهم ويناظرهم، وقد يرجع إلى قولهم وقد ينازعونه ويحتجون عليه بالكتاب والسنة. وهذا يبين أنه لا يوجد أحد يؤخذ قوله مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء مع فضلهم وعلمهم ومنزلتهم إلا أنهم ليسوا معصومين رضي الله عنهم أجمعين. كذلك في هذا الحديث العظيم أيضا من الفوائد العظيمة أن أبو بكر الصديق قاتل هؤلاء ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم، واستدلالا بهذا الحديث مع كونه لم يعلم اللفظ الذي جاء في حديث ابن عمر، وهو في حديث ماذا؟ وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. ثم بعد هذا كله ساق المؤلف عليه رحمة الله حديث أنس، فقال ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. معلوم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الماضي، لأننا تكلمنا عن حقوقه وذكرنا من حقوقه محبته محبته عليه الصلاة والسلام. فمحبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل شيء، بمعنى إذا عارضت هذه المحبة شيئا آخر فيجب ترك هذا الأمر، وماذا؟ ولو كان المال ولو كان الولد ولو كان الأهل، وقد ذكرنا الآيات والأحاديث الكثيرة في الدرس الماضي فيما يخص المحبة، فلعلنا يعني نكتفي بشرح هذا الحديث بما قد مر معنا في الدرس الماضي. وقوله في آخر الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر، مقصود هنا أن معروف عندنا جميعا أن الكفر والفسوق والعصيان كل هذا لا يحبه الله ولا يرضاه، فالمسلم لأن الله يكره ذلك ولا يحبه يجب عليه أن يبتعد وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يعود إلى ما لا يحبه الله ويبغضه بعد إذ أنقذه الله منه. أنقذك من الكفر، أنقذك من الفسوق والعصيان، كذلك يجب عليك أن تكره هذه الأمور كما أنك تكره أن تقذف في نار جهنم والعياذ بالله. فالمسلم الذي يجد طعم الإيمان يبغض هذه الأشياء ويبغض كل ما يبغضه الله وكل ما يكرهه الله وكل ما يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكفي أن يتجنب فقط، بل عليه بالبراء بالبغض والكراهية لكل ما يكرهه الله ويكرهه رسوله عليه الصلاة والسلام. وثم ساق أيضا حديث أنس وهو أيضا في الصحيحين وقد مر معنا في الدرس الماضي وتكلمنا عنه بالتفصيل. قال المؤلف: ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا أيضا يبين أنه لا بد من الإيمان، وأن الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الناس إليك من ولدك ووالدك ومالك وأهلك بل والناس أجمعين. هذه هي أبرز العلامات التي تبين صدق المحبة، أن تقدم النبي عليه الصلاة والسلام على كل مخلوق، سواء كان أحب الناس إليك كالولد أو الوالد أو الزوجة أو الأهل أو كان غير ذلك أو كان من الأموال وغيرها، فتقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا كما ذكرت في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه، وعن المقدام ابن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث يبين لنا عظم السنة، وأن من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن يأمر بالسنة ويأمر بالأخذ بها والتحكيم. المسلم باتفاق المسلمين يجب عليه أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر سواء كان في الدين أو في الدنيا، يجب عليه أن يرجع إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام وما أمر به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا جاء ونزلت هذه الآية في قصة الأنصاري عندما اختصم مع الزبير بن العوام في أمر دنيوي، في مسألة البستان أو الحائط وما ينزل عليه من الماء، فمع ذلك نزلت هذه الآية العظيمة التي فيها التحكيم ووجوب تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر وحصل بين الناس. فهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، نفى فيها الله عز وجل الإيمان. لا يؤمنون، الذي لا يحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بسنته ولا يعمل بها ويقول نكتفي بالقرآن، هذا كافر، هذا كافر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الأمر، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أن هذا الأمر سيكون. ما هو هذا الأمر؟ يأتي الرجل ويجلس على الأريكة، يعني على مجلسه في بيته، ويتكئ على مجلسه أو على كرسيه ويتكئ على هذه الأريكة، ثم يحدث بحديث فيقول للناس: بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، يعني اتركوا هذه الأحاديث، لا تحدثون بالسنة، الذي بيني وبينكم هو القرآن، فما وجدناه في القرآن قلنا حلال بما أنه قد حلله الله، وما وجدنا أن الله حرمه حرمناه. ألا ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق من نفسه ولا من ذاته، إنما هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يرد سنته عليه الصلاة والسلام هذا زنديق منافق، هذا كافر بالله العظيم. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يرد شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أنكرها كما حصل من هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيحصل في آخر الزمان، وقد حصل، قد حصل هذا، وخرج الطائفة وسماهم أهل العلم أو سموا أنفسهم بالقرآنيين، وهم أبعد الناس عن القرآن. القرآن يأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون هؤلاء ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن فقط. وهذه الفرقة ظهرت في الهند، وأيضا بقولهم قال بعض الخوارج، فقد أنكروا السنة. فإذا قد يقول قائل: من هم هؤلاء القرآنيون؟ هم أناس لا يستقون الأحكام الشرعية من السنة، إنما يستقون الأحكام من القرآن فقط، ولهذا أنكروا الرجم، وأنكروا مسح الخفين، وأنكروا كثيرا من الأحكام التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لهؤلاء الحمقى كما قال عمران بن الحصين: جاءه رجل فتذاكروا عند هذا الرجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل: دعونا من الحديث. سبحان الله، إذن هذا ظهر في زمن الصحابة، الشيء الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في زمن الصحابة، وهذا عمران بن الحصين صحابي جليل أبو نجيد رضي الله عنه، فقال: دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله. فقال له عمران بن الحصين: إنك لأحمق، إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ الكتاب أحكمه، والسنة فسرته. يعني القرآن محكم لكن فيه الآيات مجملة، فجاءت السنة وفسرت وبينت هذا الإجمال. وفي بعض الروايات قال له: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع لا يجهر فيها؟ ولهذا إذا التقيت وابتلاك الله برجل قرآني يزعم أنه قرآني لا يؤمن إلا بالقرآن، قل له ما قاله أبو نجيد عمران بن الحصين رضي الله عنه، قل له: هل تجد في القرآن أننا نصلي الظهر أربع ركعات؟ لماذا أنت تصلي الظهر أربع ركعات؟ من أين في القرآن أن الظهر أربع ركعات وأنها صلاة سرية لا يجهر بها؟ وعدد له الصلوات الفجر ركعتين، وعدد له أمور الزكاة. فقال له عمران: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن كتاب الله قد أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك. بل في بعض الروايات أنه لما قال له: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم بها، حدثونا بالقرآن، حدثونا بالقرآن. فقال أبو نجيد رضي الله عنه، قال له القرآن: والله نعم، يعني لا شك أنه عظيم كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أوجدت في القرآن قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل وجدت فيها كيف تركع، كيف تسجد؟ هل وجدت ذلك؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل وجدت كيف تعطي الزكاة، كيف تعطي زكاة مالك؟ نعم، لا يوجد في القرآن النصاب، ولا يوجد في القرآن كذلك دوران الحول والأمور التي هي ما هي نصاب الإبل وما هي نصاب البقر. وفي بعض الروايات قال له: ألست تقرأ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أكنتم تعرفون ما فيها وما ركوعها وسجودها وحدودها؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق وفي الذهب وفي الإبل وفي البقر وأصناف المال؟ فسبحان الله، هذا الرجل التابعي الذي سأل هذه الأسئلة أنجاه الله عز وجل بأبي نجيد بعمران بن الحصين، لأنه كان رجل صادقا، كان منصفا، لا سيما الذين كانوا في زمن الصحابة ومن طلابهم وهم التابعون، يعني كانوا في زمن فاضل وفي قرون مفضلة. هذا الرجل لم يكابر ولم يعاند. جاء في الرواية قال له، وهذه الروايات كلها ذكرها الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الفقيه والمتفقه، قال له: أحييتني يا أبا نجيد، أحياك الله كما أحييتني. هكذا يقول لأبي نجيد لعمران بن الحصين: أحييتني يا أبا نجيد، أحياك الله كما أحييتني. فهذا الرجل لم يكتفي بذلك، بل ذهب يتعلم ويستفيد حتى أصبح من فقهاء المسلمين، كما جاء في الرواية: ما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. إذن عرفنا أن القرآن على عظمه ليس فيه التفاصيل في بعض في كثير من الأحكام، وقد ضرب العلماء كثير من الأمثلة وعلى ذلك أن القرآن مجمل، فجاءت السنة وبينت هذا الإجمال. فمثلا نضرب بعض الأمثلة، قد ضرب عمران بن الحصين مثالين في الصلاة وفي الزكاة، كذلك من الأمثلة أن الله عز وجل ذكر الميراث فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية شاملة لكل الأولاد ولو كان كافرا، لكن جاءت السنة وبينت أن الكافر لا يرث المسلم، كما في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك في الآيات التي جاءت في الوضوء وفي غيرها، الله عز وجل يقول: وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وفسر هذه الآية فغسل رجليه ومسح على الخفين، فلا تجد في القرآن المسح على الخفين إلا على قراءة وأرجلكم، جاءت القراءة وأرجلكم وأرجلكم، جاءت بالنصب وجاءت بالكسر بالجر، فقال العلماء: وأرجلكم تحمل على المسح، وأما وأرجلكم بالنصب تحمل على الغسل أو الغسل، وأرجلكم بالجر تحمل على المسح، معطوفة على وامسحوا برؤوسكم. فلهذا جاء في الأثر أن عكرمة كان ينكر مسح الخفين، وهو مولى لابن عباس، وهو من العلماء ومن رواة الحديث، فكانوا ينكرون على عكرمة بأن ابن عباس كان يفعل ذلك وكان يمسح على الخفين. فقال عكرمة: إن ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه. ولا شك أن هذا أصل عظيم وصحيح، أن من خالف القرآن لا يؤخذ عنه، ولو كان صحابيا اجتهد في ذلك وأخطأ وله أجر، إلا أن قوله لا يؤخذ، ويؤخذ بقول غيره من الصحابة. فعكرمة وضع أصلا صحيحا أن من أخطأ وخالف القرآن لا يؤخذ قوله ولا يؤخذ عنه، لكنه أخطأ في هذه المسألة، فابن عباس لم يخالف القرآن بل وافق القرآن، مع أن الذي احتج على عكرمة قالوا له: يا عكرمة، لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. وكأنهم يريدون أن يقولوا: اعرف قدر نفسك، فأنت تلميذ عند ابن عباس، ولولا العلم الذي أخذته من ابن عباس لما سألك الناس، ما كان عندك علم إلا ماذا؟ بسبب ابن عباس وبسبب فضل الله عز وجل عليك، ثم بعلم ابن عباس استفدت. ابن عباس لا شك ولا ريب أنه أعلم بكتاب الله من عكرمة، ومسح على الخفين لأن هذا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عكرمة كان يستدل بالآية ويحتج بها، فما كان يقول، ماذا كان يقول؟ خالف القرآن. وابن عباس لم يخالف القرآن، بل عكرمة هو الذي أخطأ، وأما ابن عباس فقد أخذ بالقرآن وأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأدلة كثيرة والأمثلة كثيرة، وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث عظيم، ولا ينكر السنة إلا كافر. من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ بها فهو كافر. الذي لا يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن أمر بالأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أطاع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد ذكرنا جملة منها في الدرس الذي قد مضى. ثم بعد هذا كله أفرد المؤلف بابا خاصا، وهو باب، قال باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، على لزوم السنة. هذا الباب لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عنه، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.